ما حكم رجل يمضي في المسجد أو في الطريق؟ نعم أحسن، بس هذا ليس خاصا لخطبة الجمعة ولكن يحصل التنبيه عليه. أيضا من آداب المسجد أن المسلم ليس إذا جلس في المسجد بل من ساعة خروجه من بيته منطلقا إلى مسجده فقد نهاه نبيه عليه الصلاة والسلام أن يشبك بين أصابعه منذ خروجه من البيت وهو في الطريق لا يشبك، فضلا عن أن يشبك وهو جالس في المسجد منتظرا الصلاة، ولا بأس من ذلك بعد الصلاة بين يدي الصلاة ومن ساعة خروجه من البيت فلا يجوز له أن يشبك بين أصابعه، فيدخل في عموم هذا النهي في جلوسه لسماع خطبة الجمعة. يسألنا في السؤال 18 ما حكم رجل يمضي في المسجد أو في الطريق إلى المسجد كلما تذكر زوجته، هل انتقض وضوءه علما لأن هذا قد يتكرر منه مرة في اليوم الواحد على الأقل؟ هل يخرج من المسجد يغسل إزاره من المذي وبذلك يفوت صلاة الجماعة على نفسه، أو يصلي مع الجماعة في نفس إزاره الذي أنزى فيه دون غسلها أو غسله والتوضؤ منه؟ السؤال أنا أستغربه يعني، لكن يظهر لبعض الناس فيهم الشيء أو هذا البلاء، فنحن نقول بأن المذي كما سبق بيانه لا يوجب غسلا وإنما يوجب وضوءا، ثم هو نجس يجب غسله وهذا ثابت في السنة الصحيحة، فإذا دار الأمر بين قيامه بواجب غسل ثوبه من المذي وبين إضاعته لصلاة الجماعة فالأولى أن يغسل ثوبه، لأن الطهارة من النجاسة سواء في البدن أو في الثوب شرط من شروط صحة الصلاة عند التمكن. أما صلاة الجماعة فالقول الصحيح فيها أنها فرض وليس شرطا، فإذا دار أمر المسلم بين أن يضيع شرطا أو يضيع فرضا فالأولى أن يضيع الفرض في سبيل المحافظة على الشرط، فإذا صلى مع الجماعة وثوبه نجس فلا صلاة له، فما فائدة هذه الجماعة؟ لذلك فعليه أن يغسل ثوبه في أقرب مكان ويحرص على أن يجمع بين غسل الثوب وبين إدراك الجماعة ولو قبل السلام، فإن فاتته فلا إثم عليه لأنه لم يتقصد ذلك قصدا. نعم المذي تينا حديث مين هذا تذكر من راوين على كل حال هذه مسألة تراجع. نعم أنه كان مزاء نعم هو أنا علي نعم هنا ملاحظة أستاذ عيد وأظن أن هذا صواب لنتثبت، فأنت في الدرس الآتي باعتبار أنه مسافر أعطيهم الجواب. أنا أظن أن الأمر هكذا فيكون في الجواب عن السؤال حل، فبدل أن يذهب للغسل لأن المذي في الواقع نجس كما قلنا، ولكن يبدو وأنا كنت ناسيا أن هناك رخصة وهي الاكتفاء في تطهير المذي بنضحه، أي مكاسلة المذي الماء دون فرك ودون دلك. أظن أن هذا ثابت في السنة وسيأتيكم الجواب إن شاء الله في الدرس الآتي أستاذ أبو عمار. طيب السؤال 19، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، فهل يحصل القارئ الذي يقرأ القرآن على غير وضوء على مثل هذا الأجر، أم إن هذا الأجر مقصور فقط على الذي يقرأ وهو على وضوء؟ الجواب: الأجر يحصل عليه سواء قرأ على وضوء أو على غير وضوء، ولكن الحسنة إذا اتحدت كميتها فقد تختلف كيفيتها، فقد تكون حسنة في وزن معين وقد تكون في وزن يعني أضخم وأكبر، كما يذكرنا بذلك قول الرسول عليه السلام في حكمين متباينين: طاعة ومعصية. أما الطاعة فيذكر الرسول عليه السلام أن من حمل الجنازة ومشى معها حتى دفنت فله من الأجر خلاص نعم صلى عليه وتدفن إيه. وإذا دفن إيه نعم. والقراص مثل جبل أحد، هذا حسن. على عكس من ذلك قال عليه السلام: من اقتنى كلبا غير كلب ضارية أو ماشية نقص من عمله كل يوم قراص، والقراص مثل جبل أحد. إذن الحسنات كالسيئات تتضخم، ولو أنه هو قراط واحد لكن شوف ضخمته. كذلك هنا من قرأ القرآن، يقول الرسول عليه السلام قولا مطلقا: من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف، لام حرف، ميم حرف. فهذا نص مطلق يشمل من قرأ على طهارة وعلى غير طهارة، ولكن لا شك أن الذي يقرأ على طهارة تكون حسنته أعلى وأسمى عند الله عز وجل من الذي قرأ على غير طهارة. أما الأجر فهو حاصل 10 حسنات 10 حسنات، لكن بين حسنة تزل مثلا شعرة، وبين حسنة تزل أوقية، وبين حسنة تزل أكثر من ذلك. فالله عز وجل كما قال كأصل في القرآن الكريم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وربنا عز وجل لا يضيع شيئا على عباده المتقين. الحديث 20 وهو الأخير في هذا السؤال في هذه الأسئلة، وهو الأخير أيضا في هذا الاجتماع لما ألمحت سابقا من العضو، يقول السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. قال: كيف نوفق بين هذا الحديث والتفسير الذي يقول بأن كل واحد سوف يدخل النار كافرا كان أو مؤمنا، ثم تكون النار بردا وسلاما على المؤمنين؟ ما الدليل على أن نار جهنم تكون بردا وسلاما على المؤمن الذي يدخلها، علما بأن الحديث المذكور آنفا ينفي أصلا دخول الفئة التي بايع تحت الشجرة النار يوم القيامة؟ يرجى التوضيح. الجواب: الحديث المسؤول عنه لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، هذا حديث صحيح، لكن السائل فاته تمام الحديث، ولو أنه كان على علم بهذا التمام ففي ظني أنه كان استغنى عن السؤال إلا من زاوية أخرى. هذا الحديث يرويه الإمام مسلم في صحيحه من حديث السيدة حفصة رضي الله عنها أو غيرها. ولكن حفصة لما سمعت قول الرسول عليه السلام هذا قالت: يا رسول الله، الله عز وجل يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. كأن السيدة حفصة وجدت تعارضا بين الآية وبين الحديث الذي سمعته قريبا من نبيها ومن زوجها عليه الصلاة والسلام، وجدت تباينا فتلت عليه الآية لتتلقى منه الجواب المزيد الإشكال. فقال لها عليه الصلاة والسلام: ألم تقرأي تمام الآية؟ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نأخذ من السؤال والجواب الفائدة والبيان الآتي: لما السيدة حفصة وجدت تعارضا بين قول عليه السلام لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، والآية بتقول وإن منكم إلا واردها، الرسول صلى الله عليه وسلم أقرها على الإيراد بعد آية وإن منكم إلا واردها، لكن أزال الإشكال، وذلك ببيان أن الورود ورود النار لا يعني عذاب النار. صحيح لابد من كل مكلف من إنس أو جن إلا أن يرد النار، لكن هذا لا يعني إلا أن يتعذب، فالورود ليس لازمه العذاب، فقد يقترن مع الورود العذاب، وذلك بالنسبة للكفار وبالنسبة للفجار، وقد لا يقترن مع الورود العذاب وذلك بالنسبة للمؤمنين الأبرار وخاصة العشر المبشرين بالجنة وبعدهم هؤلاء أصحاب الشجرة الذين بايعوا الرسول عليه السلام تحتها. فلما قال الرسول عليه السلام لا يدخل النار، إنما يعني نار العذاب، لا يعني أنه لا يرد، فالورود شيء والنار الذي فيها العذاب شيء آخر. لذلك ما في تنافي بين الآية وبين الحديث، لأن الرسول عليه السلام أجاب السيدة حفصة نفسها عن إشكالها، وهو الجواب نفسه عن هذا السائل. وباختصار، الحديث ينفي العذاب عن أهل الشجرة، والورود لا يثبت العذاب لكل داخل. ومما يؤكد هذا ويقوي دلالة الحديث والآية على ما أفاده الرسول عليه السلام من سيدة حفصة، الحديث الآخر الذي يقول فيه الرسول عليه السلام: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الإنث إلا لم تمسه أو لم تمسه النار إلا تحلة القسم، لن تمسه النار إلا تحلة القسم. زوجين مسلمين مات لهما ثلاثة من الولد تحت سن التكليف، وصبر على ذلك ورضي بقضاء الله عز وجل وقدره، قال عليه السلام: إلا لن تمسهما النار إلا تحل القسم، أي إلا بمقدار ما يحق قول الله عز وجل السابق: وإن منكم إلا واردها. فالورود لابد منه، أما المس بعذاب مو شرط، فقد وقد كما ذكرنا. فهذا الحديث، حديث الزوجين يموت لهما ثلاثة من الولد لن تمسهم النار، يعني بعذاب، لكن ورود لا بد منه لقول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها. هناك حديث هو الحكم الفصل في هذا الموضوع، لكن في إسناده جهالة وضعف. الحديث يقول أحد التابعين، وهو يعني علة الحديث لأنه ليس مشهورا بثقة والعدالة، يقول: كنا في مجلس فجرى الحديث حول الآية السابقة وإن منكم إلا واردها، فاختلفوا، فمن قائل واردها أي داخلها، ومن قائل واردها أي يمر عليها من فوقها، ومن قائل واردها أي بجانبها، وانفض المجلس على لا شيء على هذا الخلاف. قال: فلقيت في الطريق جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، فذكرت له ما جرى في المجلس من الخلاف حول الآية. قال الراوي: فوضع إصبعيه في أذنيه وقال: صمتا، إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى ضر ولا فاجر إلا ويدخلها، ثم تكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. لكن هذا الحديث لا أجيز نفسي إيراده ساكتا عليه لما تبين لي من ضعف فيه، ولكننا نقول إن ما سبق من حديث صفية وحديث من حديث حفصة ومن حديث أبي هريرة ما من مسلمين إلى آخره يؤدي إلى هذا المعنى الذي صرح به حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، وإن كان في سنده ضعف. هنا سؤال يقول السائل: اعترضت بعضهن على سماع الإسلام بالرق وإباحته وأنه إهانة لكرامة المرأة والإنسان وأنه يباع ويشترى، فنرجو الرد على ذلك. وقالوا بأن الإسلام جعل الناس طبقات، وهو يمتاز بأن الناس متساوون لا فضل لأسود على أبيض. هذا من الأسئلة الغريبة التي تدل مع الأسف على بعض المسلمين عن فهم الإسلام على وجهه الصحيح. فهذا البعض السؤال أن المعترض امرأة، لكن لا فرق بين المرأة والرجل في العصر الحاضر، لأن كلا الجنسين يشكل عليه مثل هذا الحكم، ألا وهو إباحة الإسلام للاسترقاق. ونحن مع أننا ذكرنا أكثر من مرة في دروس النساء والرجال معا أن الاسترقاق المشروع في الإسلام له شروط معروفة، وأن هذا الاسترقاق هو الذي يجيز الإسلام، ومع ذلك فيأتي مثل هذا السؤال المنبي عن الغفلة الشديدة عامة الإسلام، وأن السائل أو السائلة تقول وأنه إهانة لكرامة المرأة أو الإنسان. سبحان الله، هل من قائل بأن الإسلام حينما أباح الجهاد في سبيل الله وقتل كل من يقف في طريق الدعوة حتى النساء، هل في هذا إهانة لأصل الإنسان وكرامته، أم هذا الجهاد في سبيل الله هو في الحقيقة لصالح هذا الإنسان ولرفعه من ضلاله وتخليصه من شركه بربه إلى الإيمان والتوحيد له تبارك وتعالى؟ فإذا كان لا يوجد إنسان مسلم كما نتصور يستنكر أصل مشروعية الجهاد في سبيل الله لهذا الغرض، ما هو الاسترقاق بالنسبة للقتل؟ إذا كان القتل يجوز في سبيل الله أفلا يجوز الاسترقاق في سبيل الله؟ ذلك أولى وأولى، ما سيما وقد ذكرنا مرارا وتكرارا أن هذا الاسترقاق يكون في كثير من الأحيان خيرا للمسترق من القتل، فقد يقتل فيموت كافرا، ولكنه قد يؤثر فينقل إلى بلاد الإسلام فاتبع له الإسلام ومعالمه وعقيدته وأخلاقه فيسلم فيكون نجاته في إسلامه الناتج من رقه. وقلت مرارا أيضا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أشار إلى هذه الحقيقة حينما قال إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل. فقال أهل العلم هؤلاء هم الأسرى من الكفار يتابعون إلى بلاد الإسلام ثم يوزعون على الجنود الذين أسروهم فيعاشرون السيد ويخالفونه فيجدون منه أن السيد يعامل عبده وأسيرته معاملته لأخيه المسلم. وذلك تجاوبا من هذا السيد المسلم مع أوامر الرسول عليه السلام الإحسان إلى أسراهم وإلى عبيدهم كما قال عليه الصلاة والسلام إخوانكم خولكم جعلهم الله تبارك وتعالى تحت أيديكم فمن جعله الله تحت أيديكم فألبسوهم مما تلبسون وأطعموهم مما تأكلون ولا تكلفوهم ما لا يطيقون. مثل هذه التوجيهات كان المسلمون يتمسكون بها فيعاملون العبد الرقيق معاملتهم للمسلم وفي ذلك للمسلم الحر. وفي ذلك آثار كثيرة قد نبع بعضها في نفس هذا الكتاب الترغيب والترهيب للحاضر المنذر. أيضا الاسترقاق هو كالجهاد نفسه ليس إذلالا لبن الإنسان وإنما هو إكرام لهم ولكن الناس في ذلك ليس سواء فمنهم من يستجيب لدعوة الإسلام لمجرد الدعوة كما قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فمنهم من يستجيب للإسلام مجرد الدعوة فيصون بذلك نفسه وماله وولده ومنهم ما لا يستجيب بل يقف حجر عثرة في طريق الإسلام فحين ذلك يأتي الخطوة الثانية وهو فرض الجزية عليهم أن يخضعوا فإن أبوا قتلوا وبعد القتل قتلوا وبعد المقاتلة إما الموت وإما الرق. فإذا هذا الرق الجهاد ليس إذلالا للإنسان كأصل وإنما هو إكرام لهم من أن يظلوا في ضلالهم يعمهون. بس لا خلص. ومما يلفت النظر في هذا السؤال قول السائل وهو يعني الإسلام يمتاز بأن الناس متساوون لا فضل لأسود على أبيض. لكن هذا ليس على إطلاقه لأنه قال في آخر الحديث قل بالتقوى فالمسلم المتقي طبعا فضل على المسلم الشقي. ولهذا وهذا وكلهم مسلم له فضل على الكافر وكيف لا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض تلك الأحاديث التي كان يدعو بها الكفار إلى الإسلام على لسان من يرسلهم الرسول عليه السلام لمقاتل في الشكين قال فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوها فلهم ما لنا وعليهم ما علينا. فإذا اختلفت الحقوق ومن هنا يبدو لكم واضحا أن استعمال هذا الحديث ألا وهو قول عن السلام لهم ما لنا وعليهم ما علينا الذميين الذين أصروا على بقائهم في ضلالهم هذا خطأ مبين. الرسول عليه السلام لم يقل لهم ما لنا وعليهم ما علينا في أهل الذمة وإنما قال هذه الكلمة في الكفار الذين يستجيبون لدعوة الإسلام فيسلمون حينئذ يصبحون لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وكيف يقول السائل أن الإسلام لا يفرق بين أسود وأحمر وأبيض يعني مطلقا؟ لابد من هذا التفريق، وأن الله عز وجل يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لذلك الإسلام أقر الرزق لصالح المسترقين، ولكن الشروط المعروفة وقد ذكرناها. سؤال: أوحى به إلي آنفا أحد الحاضرين فقال مثل ما قلت، والجواب أخي الأخوان الشبهة نفسها ليعرفوا الجواب عليها. يقولون: إذا كان الغرض من إقرار الإسلام بعض هؤلاء الكفار بطريق الرفض إلى ديار الإسلام ليعيشوا في هذه الديار وليطلعوا على حقيقة الإسلام عن كثب وعن قرب فيسلمون كما هو الواقع في التاريخ الإسلامي الأول وما بعده، يقولوا: إذا كان يعمل كذلك فما بال هؤلاء الرقاء العبيد الذين أسلموا لا يزالون عبيدا مترقين؟ الجواب: إننا بعدما أقررنا مشروعية الاسترقاق من الناحية النقلية ومن الناحية العقلية، فكل من الشرع والعقل يقتضي أن لا يفتح باب التحرير لهؤلاء الرقاء الذين أسلموا لمجرد إسلامهم، لأن معنى ذلك نقض أصل الفكرة التي هي مشروعية الاسترقاق. وذلك بين واضح، وهو: إذا علم الكفار أنه مجرد أن يشهدوا أن لا إله إلا الله بعد جريان الرق عليهم فسيسارعون جميعا إلى أن يقولوا هذه الكلمة، وما أرخصها من كلمة يلقلق بها لسانهم ولما تدخل إلى قلوبهم. فلو كان هذا الحكم هو المقرر في الشرع لكان من الواجب بداهة على الأسياد أن يبادروا إلى إطلاق سبيلهم، وهذا مثل دول العوام اليوم ضحك على الذكور وحاسم الإسلام أن يشرع مثل هذا التشريع. لكن هو يقول لهؤلاء الأرقاء: من أسلم منكم وكان مخلصا في إسلامه، وذلك يتبين طبعا للسيد مع الزمن البعيد، فعليهم أن يسعوا سبيل المكاتبة أو أن يدفع قسم من المال سيده، فيجب على السيد بعد ذلك أن يفك أسره ورقه. هذا موجود في الإسلام، أما مجرد ما أسلم أو على الأقل تظاهر بالإسلام فيجب على السيد أن يترك سبيله. هذا لو كان كذلك لانقلبت الحكمة إلى ضدها تماما. لذلك سبب حكمة التشريع أن يبقى الأسير أو العبد في عبوديته ولو بعد إسلامه. هذا هو جواب عما سئل. ننتقل إلى أسئلة أخرى. هنا سؤال يقول: هل المرأة ملزمة شرعا بخدمة زوجها في البيت أم للفراش فقط؟ الجواب: المرأة ملزمة أيضا بخدمة زوجها، أما الفراش فهي شريكه فيه لا فرق بينه وبينها فيه، فكما أن له أن يتمتع بها فلها أن تتمتع به، فاستوي في ذلك بينما هو عليه حقوق واجبات الإنفاق والكسوة والمبيت ونحو ذلك. لذلك قال تعالى: وللرجال عليهن درجة. ما صحة هذا الحديث؟ فيحشر الفرات عن جبل المنزار يقتتل عليه الناس ويتقاتلون ويذهب تسع عشارهم، هذا حديث صحيح وليس له علاقة بالخلاف القائم اليوم. هنا حديث طويل شوي والسؤال طويل لكن لابد منه. مرت جنازة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون فيها؟ فأسمع عليها خيرا. فقال: وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فقال: ما تقولون فيها؟ فأسمع عليها شرا. فقال وجبت، ثم قال أنت شهداء الله في الأرض. ففي هذا الحديث تقرير صريح أن يشهد في الناس بما يعلم من حالهم، وأن شهادتهم هي من شهادة الله. بينما هناك حديث آخر يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجته عثمان بن معون عندما قالت أشهد أن الله أكرمك، وما أدراك أن الله أكرمه؟ من المسلمين لهذا الرجل الذي أثنى عليه خيرا بالخير، ولذاك الرجل الذي أثنى عليه شرا بالشر، أو جماعة. فقال أنتم شهداء الله في الأرض، وليس كذلك في الحديث الثاني. ففي الحديث الثاني شهادة امرأة تقول أشهد أن الله أكرمك، فهذه الشهادة ليست كتلك، لأن الشهادة الأولى هي شهادة جماعة. ومن هنا أخذ بعض الفقهاء أو المتأثرين ببعض الأفكار الصوفية، ولكن ليس كل فكر صوفي ليس له أصل في الشرع، فقالوا ألسنة الخلق أكلام الحق، وما قال لسان إنسان، وإنما ألسنة الخلق أكلام الحق. في الحديث الأول شهادة جماعة من الصحابة لذاك بالخير والآخر بالشر، أما الحديث الثاني فهي شهادة امرأة، وشهادة امرأة هي على النصف شهادة الرجل، وكيف وهي تشهد في قضية غيبية؟ لذلك لا تناقض بين الحديثين. نلاحظ هذا الفرق الواضح، هناك شهادة جماعة وهنا شهادة فرد، وهي امرأة أيضا. وفي السؤال الآتي ما يوضح أو ما يجب علينا أن نوضح شبهة أخرى، وهي يقول هناك حديث الرجل الذي قتل 99 قتيلا ثم تاب الله عليه، ربما يحصل مثل هذا مع اي انسان فيتوب الله عليه قبل الموت بسبب توبه المسيح دون ان يعلم الناس بذلك، فيشهد بما كانوا يعلمون، وتكون حقيقه الحال مخالفه لما شهدوا به. فما هو جوابك على هذا الاشكال؟ الجواب ان هذا الاشكال ناتج من عدم فهم تلك الشهاده، شهادة الجماعة. يتوهم كثير من الناس أن هذه الشهادة تغير حقيقة منزل مشهود له عند الله، والحقيقة أن هذه الشهادة تكشف عن حقيقة منزل هذا المشهود له عند الله، وشد فاهمين الأمرين. يعني ذاك الذي شهد أصحاب الرسول له بالخير لم يكن شريرا فانقلب خيرا بمجرد الشهادة، وذاك الرجل الثاني الذي شهد له أصحاب الرسول بالشر لم يكن خيرا فانقلب بمجرد الشهادة للصحابة له بالشر شريرا. وإنما هي كما عبرت تلك الكلمة ألسنة الخلق أقلام الحق، يعني ان الله عز وجل هذا الذي شهد له بالخير سبقت له الخيريه عنده، وذاك الذي شهد له بالشر سبق له الشر عند الله تبارك وتعالى. فهذه الشهاده ما هي موجبه لتغيير الحكم، وانما هي موجبه مبين فقط لحكم هذا او ذاك عند الله عز وجل. ولسوء فهم هذا الموضوع ظهر آثار ترجع في مجتمعنا اليوم، مثلا يموت الميت ويقوم الناس يصلون عليه صلاة الجنازة، يلتفت أجهل الناس، وتفهمون معاني يتحجل الناس يقول الحاضرين خير العلماء وفيه الغبراء شبت سبيع ناس ولا فيه خير البركة. يتوهموا ان مجرد ما بلقلق لسانهم بمثل هذه الشهادة الزور يطلب حقيقة الإنسان الصالح ويصبح صالحا عند الله. ليس كذلك. هذه الشهادة شهادة يعني الشهادة التي لها ذلك الإعلام الذي يقلناه من غير مؤذن وإنما هو يعلم. هذه الشهادة إنما هي فعلا شهادة بس هي شهادة الدور. هذا الذي يصلي عليه الناس اليوم معروف مثال الحلا مثلا ويمكن معروفا بالناس اللي فيه من يشهد له الخير ومعامل اتصال طيب مع ذلك بيقول فيه الخير وبركة. هذه شهادة الدور. هذه الشهادة اللي قال الرسول عليه السلام لمن شهد بنحوها أنتم شهداء الله في الأرض حاشا الله وإنما شهدوا عليه بما لم يسمعه من منطلقه في الحياة. ولذلك الإنسان الذي ضربه الرجل السائل إنه قد يكون هذا مسلم من المسلمين قتل 99 في آخر رمز من حياته تاب إلى رب العالمين فرجل يشهد عليه رسول طبعا يشهد عليه لأنه قاتل شرير هذا بيكون خلاف الواقع. رجل يجيب إن هذه الصورة المحددة إما أنها لا تقع وإما أنها تقع في حدود ما سبق تماما يعني أن الله عز وجل يلهم الشهداء بأن يشهدوا له بالخير إما أن يلهمه بأن يشهدوا بالخير أو لن تقع مثل هذه الحادثة. لأن الشهادة إنما تقوم على أساس ما شاهد الشهود في منطلق هذا المشهود في الحياة. ولذلك بيان هذه الحقيقة جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن رجلا قال يا رسول الله من أين لي أن أعرف إذا كنت محسنا أو كنت محسنا؟ قال سل جيرانك فإن شهدوا لك بالخير فأنت مسلم وإلا فلا. فإذا هذا في إلفات نظر أن الشهادة ما بتكون مجرد رمي هيك من غير رعم وإنما يكون بناء على ما شهدوه من منطلق اللي شهده في حياته. الرجل الذي أثنى عليه خيرا لأنهم علموا منه خيرا والذي شهدوا عليه شرا لأنهم علموا منه شرا. أما في هذه الصورة اللي نادرة الوجود رجل عاش شهيرا طول الحياة وقتل 99 نفس ثم في آخر من حياته تاب إلى الله عز وجل هذا ممكن أن يقع لكن أولا نادر والنادر لا حكم له وثانيا أولا نادر والنادر لا حكم له ويشهد له أن الإنسان العادي يموت على ما عاش عليه كما قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسن يسره بالنسبة. وقال الرسول عليه السلام تعليقا على هذا الحديث فمن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار. هذا الذي عمل عمل أهل النار طيلة حياته ثم سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فهو من أهل الجنة. هذه الصورة نادرة فإن ظهر من التوبه في حياته فممكن أن تقع الشهادة وشهادة سابقة مطابقة لواقع وإن لم يعمل وإنما قبل الغرغرة فلم تقع لهذا الشهادة لا بالخير ولا بالشر. ذلك التقدير العزيز العليم. لأن ما نقول هذه الشهادة بالخير أو بالشر إنما هي إلهام من الله عز وجل لما قيل ألسنة الخلق أقلام الحق لما كان إلهام من الله فسوف لا يلهم الله أبدا جماعة من المسلمين الهدين الصادقين الذين يعرفون كيف يشهدون لا يلهم من يشهد الإنسان هو في واقع أمره ومؤمن هذا إلى الله عز وجل فيشهد له بالشر ويكون فاسد منزل هذا لن يقع كما أن العكس أيضا لا يقع. Thank you. أريد أن أهم الموضوع هو حديث الشهادة الذي قررته الشهادة قائمة على مراعاة واقع المسيح له، هذا أنا قررته، لكن أنا أجيب بالنسبة لجزئية الدرجة النقاط، هذا لا يمكن أن يقع، أي لا يمكن أن الله يري ما هؤلاء يشهدوا ما هو بعكس واقع أمرهم. أما المبدأ العام فهو ماشي بناء على مشاهدة واقع الرسول له بس. نعم؟ لا ما بعد في الإذن إذا ما في نقاطة بس أنا في هل ينطبق عليه الخير هل في شهدائها في الأرض؟ لا لا يعني هو منذ ما أنا ما بغير ما عند الله عز وجل يعني ما منذ عما عند الله منذ عما عند الله رأيت لو أن تمام الحديث لا أدري ما يقال به ولا بكم ايام واربع ايام. هذا لا اصل له. وقد يظن بعض الناس ان المسألة سهلة وانه ليس فيها شيء مما يخالف الشريعة. هو التزاور والتحابب. فنقول اصل اكثر النزاع موجود ثابت. الأذكار التي يذكرها داخل شكر تهدأ من قول يذكر الله ذكرا كثيرا. والتجاور أيضا مشروع ولكن بالتحديد وقت معين وإلى إلى هذا ليس لغير الله عز وجل. ولذلك أن تزور أخاك المسلم في أي وقت شئت في أي وقت تأثر لك. أما اتخاذ يوم معين لزيارة سواء زيارة الأحياء أو زيارة الأموات فهذا من الدين على الماضية. زر القبور متى تأثر لك ولكن لا تعتقد ولا تفعل أن زيارة القبور في يوم العيد وفي صباح العيد هو أمر مشروع. لا، قد يؤدي لبعض الناس إلى أن يضيع الفرض وهو صلاة العيد من أجل بدء تخصيص يوم العيد صباح العيد لزيارة الأموات. فهذا التعاود المعروف العيدين ليس له أصل في الشريعة وكان من آثار ذلك. وصدق من قال من السلف ما أحدثت بدعة إلا وأضيفت سنة. كان من آثار ذلك أن أصاحوا بهذه البدعة بسنة ثابتة باتفاق علماء المسلمين ألا وهي الاجتماع في المصلى لصلاة العيدين. والتزاور هناك يكون لكن بطبيعة الحال لما الناس ما يجتمعون في هذا المكان الواسع الذي يؤثر على أفراد المسلمين أوقات عظيمة وكثيرة وثمينة جدا. لأن لو أن إنسانا حسيبا قاعد يعمل حساب المسلمين دون كم وقت كم ساعات كم مجموع أيام وما كنا شهور مجموعهم مضيع عليهم من الأوقات بسبب هذه الزيارة. أنا راجع عند فلان ما لقيته الوقت اللي أنا راجع عنده هو فلان من لقيته يجب عنده ما لقيته. فكم يضيع على الناس من الوقت شيء كبير. وهذا الوقت طبعا كما نعلم جميعا هو أثمن من كل شيء لأن الوقت هو أصل كل رزق سواء كان هذا الرزق ماديا أم كان معنويا. لولا هذا الوقت لم يتمكن الإنسان من البيع والشراء والربا والتجارة وكذلك لم يتمكن من عبادة الله والصلاة له إلى آخره. توفر الشر الحكيم على جميع المسلمين مثل قضية هذا الوقت بأن أمرهم بالخروج إلى مصلى يصلون هناك فهناك يتزاورون وهناك يتعارفون. فلما أضاعوا السنة كان سبب ذلك أنهم أقاموا مقامها بدعة. ولذلك قال بعض السلف وبعض الرواة أخطأ فرواه حديثا مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة. لكن هذا الكلام واقع صحيح. وكثيرا ما درست لكم مثلا عمليا يوميا يدخل أحدنا المسجد فيتوضا يدخل عليه صاحبه فيبادره بقوله زمزم. راح السلام اللي هو واجب من الواجبات راح تروحه الكلمه بسيطه ما لقيت زمزم. والشيطان قعد الانسان في طرقه لمسالكه من الخير فهو حريص طول الحرص ان ينحرفه عن الجاده كما جاء في الحديث الصحيح ان الرسول عليه السلام خط امام الصحابه خطا مستقيما على الارض وخط خطوطا قصيره حول هذا الخط وقرا قوله تعالى وان هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالشياطين تنقل هذه الصراط وتدعو الناس الى ان يخرجوا عن الصراط المستقيم. وما هذه الصراط الا البدع والاهواء التي تسلط على الناس وتزين لهم فيتبعونها وهم يحسبون انهم يحسنون سنعا. فاذا التكبير في الليل مشروع لكن بدون تحديد وقت معين. سؤال: قال هل هذان الحديثان صحيحان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسي ما ذكر به فتحنا علينا أبواب كل شيء إلى آخر الآية. هذا حديث صحيح. قال: وفي حديث آخر: لا يزال البلاء للمؤمن حتى يخرج نقيا من ذنوبه، والمنافق مثله كمثل الحمار لا يدري فيما رباه أهله ولا فيما أرسلوه. هذا الحديث بهذا السياق وهذا التمام لا أعرفه، لكن الشطر الأول: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج نقيا من ذنوبه، حديث صحيح ومخرج ورواه الإمام الترمذي في سننه وإسناده صحيح. أما التتمة وهو مثل مذكور المنافق فلا أعرف له ذكرا في شيء من كتاب السنة. أنا سؤال يتعلق بتفسير آية ألا وهي قوله تعالى: يا معشر الإنس والجن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا ما تنفذون إلا بالسلطان. يقول السائل: ما هو السلطان؟ قبل الإجابة عن السؤال ذاته أريد أن ألفت نظر السائل والحاضرين جميعا إلى أن كثيرين من الناس اليوم خاصة دعاة الإسلاميين منهم يستدلون بهذه الآية على بعض الاكتشافات العصرية مثل الصعود والقمر ونحو ذلك. فالحقيقة أن الآية ليست في هذا الصدد، وإنما هي فيما سيكون يوم القيامة من اجتماع الناس جميعا على صعيد واحد للحشر والاكتشاف ثم الجزاء، كما قال تعالى: فريقوا في الجنة وفريقوا في السعير. فذلك اليوم لا يستطيع الإنسان أن يجد ملجأ إلا إلى الله تبارك وتعالى. حيث يكون الناس كما قلنا في صعيد واحد ويزداد به من الكرب والشدة كما جاء في الأحاديث الصحيحة، حتى يجري العرق كالسيل أو كالبحر، والناس في ذلك مختلفون أشد الاختلاف في الغرق في العرق. جاء في الأحاديث الصحيحة أن بعض الناس عرقهم يصل إلى الكعبين، ومنهم إلى الركبتين، ومنهم من يكاد العرق يديمهم. ففي هذا المكان لا ينفذ الإنسان من ذاك المجتمع إلا بسلطان من الله، إلا بإذن من الله. وإلى هذا الإشارة في الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن بعض الخواص من المؤمنين لهم ملجأ في ذلك اليوم العظيم، وهو قول الرسول عليه السلام: سبعة يظلهم الله تحت ظله، أي ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، إلى آخر الحديث. فهؤلاء يلجون من ضيق المحشر وهوله وشدته. الآية جاءت بمناسبة يوم القيامة وليس لها علاقة بما نحن فيه اليوم من الحياة العلمية. هنا كان سائل سأل عن حديث وعدته بمراجعة إسناده، فقد فعل. والحديث نفسه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي مسألة وزدت أني لم أسأله، قلت: قد كان قبلي أنبياء، منهم من سخرت له الريح ومنهم من يحيي الموتى. قال: يا محمد، ألم أجدك يتيما فأويتك؟ قلت بلى يا رب. قال ألم أجدك ضالا فهديتك؟ قلت بلى يا ربي. هذا الحديث اسناده صحيح وهو مخرج عندي في سلسله الاحاديث الصحيحه رقم 2538. جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والى لقاء مع الشريف التالي من هذه المجموعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.